طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كنا تحدثنا عن مسألة وتصح خلف من به سادس البول بمثله، أليس كذلك؟ نعم، يعني ولا تصح بغيره. طيب أيوة، دليلهم وقال الثاني ايوه، وهذا هو ايش الراجح. طيب احسن، يقول ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. عبد الرحمن، معنى هذا ولا تصح خلف محدث او متنجس يعلم ذلك؟ نعم صحيح. نعم، لأنه يعذر. أحسن، لأنه يعذر بجهل. من هو الأمي اللي خلفك يا عندك؟ اسمك يونس، من هو الأمي؟ نعم، حكم صلاة خلفه. لا تصح. جيد، مثل ذكر الشيخ أمثلة اللي وراك يا أيوة اسمك العزيز. أيوة، حكم من أمثلة خطأ الفاتحة. صحيح، أو يلحن لحنا يحيي المعنى. جيد. طيب يقول الشيخ وتكره إمامة اللحن، كيف نجمع بين هذا وبين السابق؟ يقصد به الحال الذي يلحن لحن لا يحيل معنى الفتحة. نعم فقط. نعم، أو يلحن لحن يحيل معنى خارج. حكم الصلاة خلفه تصح صلاة خلفه. أيوة، مع الكراهة. مع الكراهة. حكم إمامة أجنبية فأكثر لا رجل معه اللحن. انقسم إلى قسمين. نعم، إذا كانت واحدة فمحرمة الأكثر. تمام، إذا كانت أكثر من واحدة يكره تشريك. قول الثاني أنه لا يكره إلا إذا تشريك. أيوة صحيح. طيب حكم إمامة ولد الزنا والجندي؟ نعم، على المذهب أنه لا تكره وتصح إمامتهم، والقول الثاني أنها أصحاب خلفهم تكره. نعم، لأن الجندي مظنة الظلم، وأن ولد الزنا أصله خبيث، ولكن الصحيح القول الأول أنه تصحيح. وجه التصحيح. أما الجندي فهذا غير مضطرب، الظلم غير مضطرب، ليس لازما. وأما ولد الزنا فيعني لا ذنب له. صح. والعموم الحديث يأم القوم. نعم، ولو كان يصف متصف بهذه. طيب حكم اهتمام المتنفل بالمفترض، المتنفل بالمفترض بالمفترض. يعني واحد سيصلي الفجر فريضة والمفترض بالمتنفل. في أي هنا؟ أي يوم؟ كلام على أي المفترض بالمتنفل هذا يجوز، والمتنفل بالمفترض. ما هو اللي يجوز؟ لا، ما حكم اهتمام المتنفل بالمفترض عند الحنابلة؟ تصح. المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. تصح. طيب الآن من يتصدق على هذا؟ هذه متنفل بمفترض ولا مفترض متنفل؟ مفترض بمعنى متنفل. حديث من يتصدق على هذا متنفل بمفترض ولا مفترض بمتنفل؟ ما تبين شيء. شو؟ نعم الحديث ما بين هل سيكون إمام أو سيكون مأموم؟ إلا سيصلي معه. ها؟ أيهما الإمام؟ المفترض ولا المتنفل؟ المفترض. أيوه. ها. ما فيها وضوح. ها. الإمام هو المفترض كذا يعني. يعني واضح. هو رجل جاء فاتته الصلاة وجاء صار يصلي فقال النبي من يصدق على هذا؟ واضح لنا. فصار الإمام مفترض والمأموم. فإمامة المفترض للمتنفل ما فيه شيء، إنما الكلام عن العكس فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو خلف الصف. ولا الفذ. إيه نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ذكر المؤلف مسألة صلاة المنفرد خلف الصف أو صلاة الفذ خلف الصف، تحدثت عنها في الدرس السابق وتوقفنا على قوله رحمه الله إلا أن تكون امرأة، فيستثنى من صلاة المنفرد خلف الصف أن يكون أو أن تكون المنفردة امرأة، فإنه يجوز لها أن تنفرد خلف الصف وصلاتها صحيحة ولا تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أما في بيت أم سليم فصار هو صلى الله عليه وسلم إماما وأنس واليتيم وراءه وأم سليم في المؤخرة واقفة منفردة، كما أنه أمهم مرة أخرى في بيت أم سليم وصار صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأنس بجواره وأم سليم خلفهم. فهو بحسب الأحاديث صلى مرتين في بيت أم سليم وفي الصلاتين تقف رضي الله عنها وأرضاها منفردة خلف الصف، وهذا نص في أنه يجوز أن يصلي أو أن تصلي المرأة منفردة خلف الصف. ثم قال رحمه الله تعالى: وإمامة النساء تقف في صفهن. يعني والمشروع في حق إمامة النساء أن تقف في وسطهن وأن لا تتقدم عليهن، وهذا الحكم وهو عدم التقدم عليهم مندوب وليس بواجب، فيجوز أن تتقدم المرأة على النساء إذا كانت إمامة لهن. والدليل على أن المستحب أن تقف بينهن آثار عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها فيها أن المشروع في حق المرأة أن تقف في وسط النساء، كما أن في وقوفها في هذا المكان زيادة ستر لها. والذين يأخذون بأثار أم سلمة وعائشة في بعض المسائل التي تتعلق بالنساء ويمتنعون عن أخذ بعض الأثار الأخرى مثل هذا الأثر، هذا الأثر قل من يتركه، عامة أهل العلم يأخذون به عن أم عائشة وأم سلمة، ثم تجد في بعض الأبواب بعض المسائل الأخرى تترك بعض الأثار لأمر هو أقل قوة منها. الذين يصنعون هذا هم في الحقيقة لم يضطردوا في تفقه في المسائل، أو بعبارة دق لم يضطردوا في موقفهم من آثار الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما آثار عائشة وأم سلمة في الأمور التي تختص في النساء. فإن قيل تلك الأثار أو بعض الأثار الأخرى تركت لأنه يوجد ما يعارضها، فهنا أيضا يوجد ما يعارض هذه الأثار، وهو أن الأصل في الإمام أن يكون متقدما. إذا نقول المستحب عند الحنابلة وغيرهم أن تكون المرأة في وسطهم، لكن يجوز أن تكون في الأمام. أما دليل الاستحباب فالأثار، وأما دليل الجواز فهو أن الأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين. وإذا كان هذا هو الأصل فالآثار تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب، هكذا فهم الأئمة هذه الآثار. ثم قال ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يريد المؤلف أن يبين مراتب المأمومين إذا اجتمعوا خلف الإمام. وإذا اجتمع الناس خلف الإمام فهو على قسمين، إما أن يأتي الرجال، والمقصود بالرجال هنا كبار، إما أن يأتوا قبل أو مع الصبيان. فإذا أتوا قبل أو مع الصبيان فلا إشكال في أنهم يقدمون على الصبيان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. وهذا النص ينصرف إذا لحال ما إذا جاء الرجال مع أو قبل الصبيان. الحال الثاني أن يأتي الصبيان قبل الرجال الكبار، فإذا جاء الصبيان ووقفوا في الصف قبل الرجال الكبار فالحنابلة يرون أيضا أنهم مؤخرون ويتقدم الرجال، وتمسكوا بعموم النص. القول الثاني الذي اختاره المجد ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه لا يشرع تأخير الصبيان وتقديم الرجال إذا تقدم الصبيان إلى الصف الأول، معللا هذا بأن الصبيان جاءوا إلى الصف أولا فهم أحق، ومن سبق إلى مكان عبادة فهو أحق به، كما أن في إرجاعهم يصد لهم عن الخير وقد يكون فيه تنفيرا عن المسابقة الخيرات والمبادرة للصلاة. ولو قيل بقول ثالث وسط بين القولين، وهو إذا كان في الصف بعض الصبيان ولم يكتمل الصف من الصبيان أو يكثر فيه الصبيان، فإنه في هذه الحالة يبقى الصبي لأن وجوده لا يؤثر على إمامة الإمام ولا يؤثر على وجود أولي الأحلام والنهى. أما إذا جئنا فوجدنا كما في بعض المساجد الصف كله من الصبيان، ففي هذه الحالة يشرع أن يؤخروا. ويكون هذا القول وسط بين القولين لتحصيل مصلحة وجود الكبار الذين يفتحون على الإمام أو ينوبون عنه عند الحاجة، وعدم تنفير الصبيان عن الصلاة. أما حقيقة يعني السماح لأن يكون الصف الأول أو غالبه كله من الصبيان فهذا في الواقع لا يتوافق مع الحديث، لأن الحديث صريح أنه يلي النبي صلى الله عليه وسلم أولي أحلام النهى. قد نتنازل أن يليه بعضهم من أولي الأحلام النهى وبعضهم منها، لأنه يصدق أنه ولي أولي الأحلام النهى، أما أن يليه كلهم صبيان فهذا لا يتوافق مع الحديث في الواقع. فينبغي أن يعني يكون صبيان في الخلف. هذا شيء. شيء ثاني، إذا كان الصبي كثير الحركة ويمنع الخشوع من المصلين ويشوش عليهم فأيضا يؤخر، لأن وجوده فيه مفسدتان: الأولى أنه يلي الإمام وهو ليس من أولي الأحلام النهى، الثانية وهي الأهم أنه يشوش على المصلين ويمنع خشوعهم، فيؤخر أو إذا لم يكتمل الصف يؤخر أو يكون في الطرف. ودليل هذا الأمر أن نجد أن الشارع تنازل عن أشياء كثيرة في مقابل تحصيل الخشوع. مر معنا أشياء كثيرة يتنازل عنها الشارع في مقابل تحصيل الخشوع، مثل أنه إذا حضر الطعام لا يذهب إلا وقد أكل، ومثل أنه لا يصلي وهو يدافع الأخبثين، ومثل ما تقدم معنا من النبي صلى الله عليه وسلم رجع طلب الخميصة ورد المجانية، ومنها أنه هتك القرن. وربما لو تتبع الإنسان لوجد حديث كثيرة في عناية الشارع بخشوع وتحصيل البصرات، فكيف نسمح لصبي يشوش ربما أضعاف مضاعفة بالنسبة لهذه الأشياء المذكورة في الأحاديث؟ هذا يعني لا يستقيم مع النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم النساء، تكون النساء في الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها، وهذا نص وهو محل إجماع ولا إشكال في أن خير صفوف النساء في الأخير، وأنه يجب أن تكون صفوف النساء في الأخير. قول كجنائزهم يعني أن هذا الترتيب المذكور في من يلي الإمام هو نفسه الترتيب المذكور في وضع الجنائز إذا اجتمع فيها رجال ثم وصبيان ثم النساء. ثم قال: ومن لم يقف معه إلا كافر يعني ففد، لأنه إذا وقف هو والكافر فالكافر لا عبرة به ويعتبر إذن يصلي فذا. وكلام المؤلف يشمل ما إذا كان يعلم بأن من صف معه كافر أو لا يعلم بكفره، في الحالتين الصلاة تعتبر صلاة فذ وينطبق عليها تنطبق عليها أحكام صلاة المنفرد. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم بأنه كافر وظن أنه من المسلمين وصف معه فإن صلاته صحيحة. وهذا القول الثاني هو الذي ينسجم مع المسائل السابقة التي نعذر فيها المأموم إذا لم يعلم بمثلا بطلان صلاة الإمام، بعض المسائل التي سبقت معنا. هنا أيضا المأموم يعذر بجهله بحال الإمام. ثم قال: أو امرأة، يعني إذا صفت معه امرأة فهو فذ، لأن المرأة ليس لها مصافة وجودها كعدمه، كما أنها لا تكون إمامة فلا تصلح بناء على هذا للمصافة. والقول الثاني أنه إذا صلى هو امرأة فإن الصلاة صحيحة، لأن المرأة في الجملة من أهل الصلاة وصلاتها صحيحة، فلا يعتبر من يصلي بجوارها منفرد. والخلاف في هذه المسألة يعني فيه قوة، لكن الأقرب المذهب، الأقرب المذهب، لأنه لا يشرع للمرأة أن تكون في صف واحد مع الرجال، وإذا وقفت مع الرجل في صف واحد فكأنها لم تقف شرعا، كأنها لم توجد شرعا، فهي ليست من أهل المصافة. هذا فضلا عما يكون من الافتتان بها والانشغال بوجودها بجواره، وهذا قد يحصل أحيانا في الحرمين بسبب كثرة الزحام، فقد يكون الإنسان يصلي أحيانا هو امرأة فقط، فإذا صلى هو امرأة فقط فالواجب أن يبتعد ليكون بجوار الرجال ولا يقف مع المرأة حتى لا يعتبر منفرد خلف الصف. فإن استمر إلى نهاية الصلاة فالأحوط أن يعيد الصلاة. ثم قال: أو من علم حدثه أحدهما، إذا صلى الإنسان مع آخر محدث فله أربع حالات: الأولى أن يعلم كلاهما أنه محدث فصلاة الجميع باطلة، أما المحدث فلأنه محدث، وأما الآخر فلأنه صلى منفردا خلف الصف وهو يعلم. الثاني أن يعلم من أحدث بحدثه ولا يعلم الآخر، فهنا على المذهب تبطل صلاة الجميع، وعلى القول الثاني يعذر بجهله بأن من صف معه محدث. الثالثة أن يجهل الحدث، ما قلنا أن يجهل، الأولى ما هي اللي ذكرناها؟ إذن الثالثة أن يجهل، الثالثة أن يجهل، فإذا جهل فصلاة المحدث باطلة وصلاة الذي لا يعلم صحيحة. الصورة الأخيرة أن يعلم من لم يحدث بحدث الآخر، ومن أحدث لا يعلم بحدثه فصلاتهما باطلة، أما من أحدث فلأنه أحدث، وأما الآخر فلأنه صلى مع من يعلم أنه ليس من أهل المصافح لكونه محدث. الصورة التي تعنينا والتي يعني غالبا تقع ألا يعلم الإنسان أنه يصاف ملا محدث، سواء المحدث علم أو لم يعلم المحدث صلاته فيها باطلة. الذي يعنينا إذا كان هذا الرجل لا يعلم أن من بجواره محدث، فهذه الحنابلة يأمرونه بالإعادة لأنه يعتبر صلى منفردا، والقول الثاني أنه يعذر بجهله وتعتبر صلاته صحيحة، وهذا القول كما قلت أرجح لأنه يتناسب مع المسائل السابقة التي نعذر فيها المأموم بجهله. ثم قال رحمه الله تعالى: أو صبي في فرض، يعني إن صف مع صبي لكن في فرض فإنه يعتبر منفرد خلف الصف، وذلك لأن الصبي ليس من أهل المصافة لأنه ليس من أهل الإمامة قياسا على المرأة. وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، وعادة كما تقدم معنا المفردات تكون في الحقيقة فيها قوة لأنه لم ينفرد عن الأئمة إلا معتمدا على دليل واضح، لكن في هذه المسألة الحقيقة في هذا القول ضعف شديد، لأن حديث أنس صريح في أنه من أهل المصافة، فإن النبي صلى معه مصافة، كما أن عمر بن سلمة رضي الله عنه صار إماما لقوم وهو ابن 6 أو 7 سنوات أو ابن 5 أو 6 سنوات، فلا أن يكون الإنسان من أهل المصافة مأموما أهون من أن يكون إماما، فإذا رضينا أن يكون إماما فمن باب أولى أن يكون من أهل المصافة مأموما. ولهذا أنا قلت أن هذا الحديث أن هذا القول للحنابلة فيه ضعف شديد لشدة منافاته للنصوص، والأصل أن ما ثبت في النفل فهو ثابت في الفريضة. بالنسبة لحديث أنس لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصار أنس مصافا له صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث عمر في الفريضة صار إماما في الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وجد فرجة دخلها، يعني أنه ينبغي أو يجب على من وجد فرجة في الصف أن يدخل فيها، لأن هذا من جملة تسوية الصفوف الذي أمر به الشارع، وهو بالذات من وصل الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصلي الله على من وصل صفا، وفي الحديث الآخر من وصل صفا وصله الله. وبالجملة من المعلوم من الدين بالضرورة أن تسوية الصفوف أمر مشروع مطلوب عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا يقيمون الرجال أو يجعلون الرجال لإقامة الصفوف. يعني تصور لو صنع الإنسان مثل هذا أو عمر وعثمان ثابت عنهما، أظن علي أيضا، أنهم يوكلون رجال يدورون في الصف ويدور، ماذا يصنع؟ يقارب، يمسح على صدور الناس ليتأكد من التساوي. يعني دقة عجيبة في الاهتمام بالصلاة وتصفية الصفوف. وسبق مرارا أني قلت أن توجد في السنة عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين أشياء نحن نعتبرها أمور سهلة وبسيطة ولا يعني تحتاج هذا التشديد، بينما نجد الصحابة يعني يتعاملون معها من منطلق آخر، لأنهم يعني يتشددون يعني عبارة يهتمون اهتمام أكبر من اهتمام الناس في اليوم ببعض الشعائر. مثل ما تقدم معنا الصحابة إذا أراد أن يصلي إلى سترة تجد الواحد منهم يتأكد هل الموجود فوق الأرض منها يشكل ذراع أو لا. ونحن اليوم لا نهتم بها يعني بهالدقة هذه لنا. هم يهتمون بهذه الدقة هل يشكل ذراع الخارج فوق الأرض بعد الغرس أو لا إذا كان المغرس عصا أو نحوه. المهم لهذه النصوص ينبغي على الإنسان أن يسد الفرجة. وهل هو واجب أو مستحب مبني على تسوية الصفوف، هل هي واجبة أو مستحبة، ثم مبني على مسألة أخرى وهي هل إذا قلنا بتسوية الصفوف أنها واجبة هل هي واجبة على الإمام والمأموم يجب عليه أن ينصاع فقط، أو هي واجبة أي تسوية الصفوف على الإمام والمأموم. على هذا الخلاف إن قلنا هي واجبة على المأموم فإذا وجد فرجة ولم تسد من غيره فهي فرض كفاية إلى أن تسد من أحد من المأمومين. ثم قال وإلا عن يمين الإمام، يعني وإن لم يجد فرجة ولا مكانا فإنه يصف خلف فإنه يصف يمين الإمام. وعلل ذلك بأنه أي يمين الإمام في الجملة من مواضع الائتمام، فإنه موضع المأموم الواحد، فإنه موضع المأموم الواحد، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس عن يمينه، فدل هذا كما تقدم معنا أن يمين الإمام موضع للمأموم الواحد. فإذا كان موضع للمأموم الواحد فكذلك من لم يجد مكانا. و القول الثاني أنه إذا لم يجد مكانا يصلي منفردا خلف الصف، لأنه إذا صلى منفردا خلف الصف فقد صلى معذورا، والوجوب والشروط الموجودة في العبادات تسقط عند العذر. كما أن في تقدمه إلى الإمام تشويش كبير على المأمومين وعلى الإمام، سينشغل الجميع بهذه الحركة. لكن الآن هذا قولان في المسألة، أيهما أرجح، أن يصلي الإنسان منفرد خلف الصف ويخاطر بصلاته، أو يتقدم ويصلي بجوار الإمام؟ مفسدة الانشغال أهون أو مفسدة تعريض الصلاة لهم؟ في مجال، في مجال، في الغالب في مجال يتقدم. طيب ما حد عنده قول ثاني؟ يصلي خلف الصف لاحتمال التحاق شخص آخر بالاكتمال. أيوة، يعني من حيث النظر إذا أردنا ننظر التشويش أعظم من تعريض صلاة البطلان، يعني أيوة. طيب ماشي، يعني هو ما في شك تقدمه وقطعه الصفوف ووقوفه بجوار الإمام يشكل تشويش على الصلاة برمتها، ومع ذلك بالإمكان أن يقول الإنسان هذا التشويش يحتمل في مقابل أن لا يعرض الإنسان صلاته البطلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن صلاة المنفرد خلف الصف وأمر الآخر بإسناد حسن أن يعيد الصلاة. فمع هذا كله كيف يعني نقول يتقدم ويصلي، لأنه يجد الآن يجد حلا آخر سوى أن يصلي منفرد خلف الصف. لكن يحول بين الإنسان وبين أن يقرر مثل هذا التقرير أن ما نجد عن السلف العمل بمثل هذا، ما نجد عن السلف أنهم يعملون بمثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة لمنفرد من خلف الصف كان بالإمكان أن يقول وليتقدم ويصلي بجوار الإمام. والعمدة في الحقيقة أن ما تجد في الآثار لا عن الأحاديث ولا في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يتقدمون عند الإمام، ما يدل أن هذا الحل غير مشروع، وأن المشروع أن إما أن ينتظر إذا كان ممن يرى التحريم، أو يدخل على قول شيخ الإسلام غيره ممن يعذر الإنسان إذا لم يجد مكانا مطلقا في أن يصلي منفردا خلف الصف ولا حرج عليه في صلاته. أيوة. سيذكرها الآن المؤلف ظنه. طيب يقول فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. هذا الحل الثاني عند الحنابل. الأول أن يقف عن يمين الإمام. الثاني إذا لم يمكنه مثلا بأن كان الإمام بينه وبين الإمام 100 صف أو 50 صف، هذا في صعوبة، ممكن تنتهي الصلاة لم يصل إلى الإمام أو لم يمكنه بأي سبب من الأسباب. فالحل الثاني أن ينبه من يقوم معه، أي من يرجع ليصلي معه، وهذا التنبيه لا يكون بالجذب، بل الجذب مكروه، وإنما يكون بالإشارة أو بالكلام قبل الدخول في الصلاة، يعني يشير أو يتكلم أو يقول ارجع لتصلي معي قبل أن يحرم أو يدخل في صلاته. والقول الثاني أيضا أنه لا يصنع هذا الفعل، لأنه بإرجاع أحد المأمومين يكون اعتدى على حقه في التقدم والبقاء في الصف الأمامي، كما أن هذا المسلك لم يكن موجودا في عصر السلف مع حرصهم على الخير. ولهذا نقول قول الثاني أيضا أن يصلي منفردا خلف الصف ويعتبر معذور لعدم وجود مكان في الصف، فيعتبر بهذا معذور ويصلي صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى فإذا صلى فردا ركعة لم تصح. يعني هذا من الشيخ المؤلف في شيء من التكرار، لأن نحن من أول أمر نحن نتحدث عن هذا الحكم، وهو نص عليه في السابق، يقول ولا الفد خلفه، فإذا الفد خلف الإمام أو خلف الصف لا يصح، صرح هو في الأول أنه لا تصح الصلاة، لكن ربما أعاد الشيخ هذه العبارة ليبين أنه حد عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف ألا تنتهي الركعة ولم يأتي أحد معه ولم يدخل في الصف. فإذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف بدون عذر وبقي منفردا إلى أن رفع الإمام من الركوع فصلاته باطلة، لأنه صدق عليه أنه صلى منفردا خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الركعة ضابطا في الإدراك في مسائل كثيرة. سنجر هذا الضابط إلى هذه المسألة، ونقول الضابط أيضا في أن يدرك الصلاة جماعة أو عدمه هو أن يدرك أن يصلي جماعة بوجود شخص دخل معه، أو يكون منفردا ببقائه هو بأن يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع وقد صلى معه آخر. فإذا رفع الإمام فهل نقول صلاته باطلة أو ركعته باطلة؟ من العلماء من يقول صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، ومعنى لا صلاة يعني أنه برفع الإمام من الركوع تبين بطلان الصلاة من الأصل، لأن الأصل في نفي الصلاة نفي كل الصلاة، يعني صحة الصلاة. والقول الثاني أن هذه الركعة باطلة، فإن استمر ودخل معه رجل آخر في الصلاة ودال عنه وصف الانفراد فصلاته صحيحة، إلا أن هذه الركعة يجب أن تقضى. واضح. وسدل أصحاب هذا القول بأنه مروي عن الصحابة أو عن بعضهم أنه كان إذا صلى منفردا قام وأتى بركعة، فظاهر هذا الأثر أن التي بطلت هي الركعة. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ومع هذا إذا ترك الإنسان الفاتحة في ركعة فإن التي تبطل هي تلك الركعة، ويأتي بركعة بعد أن يسلم. وهذا القول يعني فيه قوة، لكن يحتاج الإنسان إلى شيء أنا لم أتمكن منه، وهو دراسة إسناد هذا الأثر عن ابن عمر أو عن ابن عباس، لكن لم يسعفني الوقت أن أنظر في إسناده. فإذا صح فهو في الحقيقة قوي، ويكون القول ببطلان الركعة متوجه. ثم قال رحمه الله تعالى وإن ركع فردا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هذه المسألة مسألة الركوع قبل أن يصل الإنسان إلى الصف، والحنابلة لهم وجهة نظر في هذه المسألة وتقسيم ذكروه، وهو أنه إذا ركع قبل الصف لعذر كخشية فوات الركعة فإنه يدرك الإمام إذا دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل ركوع الإمام من السجود. ففي حال العذر يمدون له الوقت، يجعلونه إلى السجود. وإن دخل مع الإمام راكعا قبل الصف ولم يدخل في الصف أو يقف معه أحد إلى أن رفع الإمام من الركوع فإن الصلاة لا تصح إذا كان بغير عذر. واضح؟ إذا كان بعذر يمدونه إلى السجود، وإذا كان بعذر يمدونه إلى السجود، وإذا كان بغير عذر يقصرونه على الرفع من الركوع. والقول الثاني أنه إذا كان بعذر فهو معذور مطلقا بدون حد، مهما في أي وقت من الأوقات دخل في الصف أو دخل معه آخر، هذا إذا كان بعذر. وإذا كان بغير عذر فإلى الركوع، فإلى رفع الإمام من الركوع فهو معذور إلى أن يرفع الإمام من الركوع. فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن يصل أو يدخل معه غيره من المأمومين فإن الصلاة باطلة. بناء على هذا، إذا جاء الإنسان للصف قد اكتمل والمسجد كبير وركع في أول المسجد وصار يدب إلى أن وصل إلى آخر إلى الصف الأخير الفارغ، وقد قام الإمام من الركعة التي ركعها هو، سجد وقام، فحكم صلاته على القول الراجح؟ مرة أخرى، نحن نريد على القول الراجح، رجل دخل المسجد، لما دخل ركع الإمام فكبر هو في الصلاة وركع وصار يمشي راكعان فلم يصل للصف الأخير الفارغ إلا وقد قام الإمام من السجود، فلنفترض أن المسجد كبير إلى هذه الدرجة، أو الإمام من الذين لا يتمون الركوع السجود. أيوة أيوة صحيح. ليش؟ تمام. إذن على قول الراجح أنه في مثل هذه الصورة ما على حرج، صلاة صحيحة، صف مكتمل. طيب، إذا في مثل هذه الصورة إذا تصورت فإنه يعني، وذكر أنه في بعض المساجد الإنسان يدخل في المسجد وقد أقيمت الصلاة ولا يدرك الركعة الأولى لاجتماع أمرين: كبر المسجد وسرعة الإمام وعجلة الإمام. نعم. نعم. قال رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم. هذا الفصل كما هو واضح في ضابط صحة الاقتداء وإلحاق المأموم بالجماعة. فيقول الشيخ هنا: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. إذن إذا كان الإنسان في المسجد فإنه يصح ائتمامه بالإمام في أي موضع كان في المسجد، ولو كان بعيدا عن الصفوف يصلي في آخر المسجد، ولو كان يصلي في القبو والجماعة يصلون في المسجد في الأعلى. في كل هذه الصور الصلاة صحيحة، مع استحضار مسألة إيش؟ لا عدم إيش؟ لا ترك الأفضل. لا أقصد يعني إحنا نقول إذا كان رجل يصلي في الخلوة والناس يصلون في الأسفل، ما دام في المسجد فالائتمام بالإمام صحيح مع مراعاة أن لا يكون منفردا. أحسن، مع مراعاة أن لا يكون منفردا. فإذا على هذا لو رجع اثنان من المأمومين إلى الخلف فصاروا يصلون بمفردهم فصلاتهم إيش؟ صحيحة. ونقول أن هذه الصلاة مكروهة. لماذا؟ لأن المعهود من عمل الصحابة أنهم يصلون مجتمعين في مكان واحد، وأنه لا يرجع أحد منهم إلى آخر المسجد أو اثنان مهما كان الظرف. لكن لا نستطيع أن نقول أن عمل هؤلاء محرم، لا نستطيع، لا يوجد ما يقوي القول بالتحريم والإثم والبطلان، لأنهم يصلون تبع الإمام وليسوا منفردين خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذن كل من صلى خلف الصف وليس بمنفرد فصلاته صحيحة في أي مكان كان. لكن ما في شك أنه يعني أن هذا نوع من، قد نطلق عليه نوع من العبث، يعني لا نستطيع أن نبطل ولا أن نؤثم، لكن نستطيع بكل وضوح أن نقول هذا نوع من العبث ومخالفة السنة ومخالفة مضادة المقصود من الجماعة للمقصود من الجماعة الاجتماع. يقول رحمه الله تعالى: إذا سمع التكبير، من شروط الائتمام إذا كان داخل المسجد أن يسمع التكبير. لماذا؟ لأن الائتمام لا يمكن بدون ذلك، لأن الائتمام لا يمكن بدون ذلك. ومن هنا قلت في المسألة السابقة وهي إمامة الأخرس أنه لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يبطل إمامة الأخرس، لكن مع ذلك ينبغي أن لا يكون إماما. لماذا؟ لأن الائتمام لا يمكن بدون سماع التكبير. ففي يعني قول الحنابلة فيه قوة في مسألة الأخرس. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. عند الحنابلة إذا صلى الناس خارج المسجد فالصلاة صحيحة بشرطين: الأول أن يرى الإمام أو المأمومين، الثاني أن لا يوجد فاصل حسي مثل نهر أو شارع بين هذه الجماعة والمسجد. إذا تحقق الشرطان فالصلاة صحيحة، ومن هنا نعلم أنهم لا يشترطون العذر ولا يشترطون اتصال الصفوف، وإنما يشترطون شيئا واحدا وهو الرؤية، وهو الرؤية، إما أن يرى الإمام أو يرى المأمومين. وعلى هذا فالصلاة في الشوارع مع فراغ المسجد إذا كانت الأبواب مفتوحة والناس يرون المأمومين الصلاة صحيحة، ولو مع فراغ في أو مع وجود فراغ داخل المسجد. القول الثاني أنه يشترط لصحة الصلاة خارج المسجد اتصال الصفوف، هل نشترط الرؤية مع اتصال الصفوف؟ صحيح. ولهذا بعض الناس يقول يشترط اتصال الصفوف والرؤية، هو لا يمكن تتصل الصفوف إلا مع الرؤية. طيب، هل ممكن أن نقول تصلت الصفوف بدون رؤية المأمومين أو الإمام؟ ممكن، والمأمومين الذين داخل المسجد ممكن، إلا أن نقول أن المأمومين الذين داخل المسجد اتصلوا بالمأمومين الذين خارج المسجد، والبعيد من هؤلاء يرى المأمومين الذين داخل، يرى المؤمنين الذين خارج المسجد المتصلين بمن داخل المسجد. المهم الظاهر والله أعلم أنه عن القول باتصال الصفوف لا تشترط الرؤية سواء كانت موجودة أو متعذرة. يشترط هؤلاء أن تكون الصفوف متصلة لتصح صلاة من يصلي خارج المسجد، واستدل هؤلاء بأنه إذا أجزنا الصلاة خارج المسجد بدون عذر ولا اتصال بالصفوف أدى هذا إلى ترك المساجد، أدى هذا إلى ترك المساجد، لأنه بالإمكان أن يصلي الإنسان في مكان بعيد جدا مع الرؤية. ولا أتحدث عن وسائل المعاصرة، حتى بدون وسائل المعاصرة فبالإمكان الإنسان أن يصلي بعيد في بقالته في محله وهو يرى المأمومين، لا سيما إذا كانت الأبواب كبيرة أو يصلون الناس في فناء المسجد إلى آخره، وهذا يؤدي إلى ترك الصلاة في المساجد، مع العلم أن ابن مسعود يقول حيث ينادى بهن، وأن من يستجيب للصلوات الخمس حيث ينادى بهن فهو بريء من النفاق. وهذا القول أنها أنه يؤدي إلى ترك الصلاة في المساجد صحيح، بل هو واقع اليوم عند بعض الناس على هذا القول، صاروا يصلون في أماكن يرون فيها المأمومين ولم تتصل الصفوف وهم بعيدون كل البعد عن المسجد. إذن قول راجح إن شاء الله صحة صلاة المأمومين خارج المسجد بشرط اتصال الصفوف لما تقدم من هذا الدليل. وأيضا الدليل الثاني أن الشارع بالإجماع استحب صلاة الجماعة في المساجد وجعلها الموضع التي تقام فيها صلاة الجماعات، فإذا أجزنا هذا فقد عرضنا هذا التشريع العام الذي تعلم حكمته بالضرورة من معرفة مقاصد الشريعة. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غرفة في المسجد بينه وبين الناس جدار وصلى الناس بصلاته وهم لا يتصلون معه إلا بالرؤية يرونه وصلوا بصلاته بسبب الرؤية، فالجواب أن هذا الحديث لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في غرفة وين موجودة؟ في المسجد. لو كان في غرفة خارجية لصح الاستدلال، لكنهم يصلون في غرفة في المسجد، وإذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم في غرفة في المسجد فنحن نقول داخل المسجد لا يشترط اتصال الصفوف، وإنما يشترط إمكان المتابعة من خلال إيش؟ من خلال سماع التكبير. بل هذا دليل للقول الأول، وهو أنه للإنسان يصلي داخل المسجد في أي مكان وإن لم يرى الإمام وإن لم يرى المأمومين بشرط أن يسمع التكبير. هذا صحيح، دليل على هذه المسألة واضح، لكن ليس دليلا للذين يرون صحة صلاة المأمومين خارج المسجد بدون اتصال الصفوف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذا صلى الإمام في مكان عال أقل ذراع فأقل فإن الصلاة صحيحة بدون كراهة، فإن الصلاة صحيحة بدون كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، والظاهر من الحديث أنه صلى على المنبر يعني على الدرجة الأولى من المنبر وهي ترتفع نحو الذراع، وصلاته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلق عليها الكراهة بل هي مباحة، فدل على أن صلاة الإمام على أمر يرتفع فيه المأمومين صحيحة بلا كراهة. الشق الثاني من الحكم أنه إن كان الارتفاع أكثر من ذراع صارت مكروهة لأمرين: الأول أنه صح عن ابن مسعود وغيره النهي عن هذا، بل قال ابن مسعود لحذيفة إنهم كانوا يكرهون هذا، وهذه العبارة من ابن مسعود أكثر من أن تكون فتوى له رضي الله عنه، بل هي أقوى من ذلك، فقد تشكل الإجماع أو على الأقل تشكل أن هذا مذهب جمهور الصحابة. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الثابت في السنة الصلاة على ذراع فقط، فالأكثر من ذلك يعتبر خلاف ما ثبت عنه أو لا دليل على صحته مع وجود الكراهة التي أشار إليها ابن مسعود. الكراهة أن يصلي الإمام في مزاد عن ذراع صحيح، ما دام ابن مسعود يحكي هذا الأمر عن الصحابة فهو صحيح، كما أنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على درج المنبر صلى الله عليه وسلم هذا إنما كان لمصلحة، إنما كان لمصلحة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكان أعلى من المأمومين مطلقا إلا لمصلحة التعليم. وفعله صلى الله عليه وسلم الذي خرج لمصلحة التعليم لا يمكن أن يعمم ويقال أنه لا بأس به، ولو زاد عن الصفة التي جاء الحديث عليها عنه صلى الله عليه وسلم. من مجموع ما تقدم أثر ابن مسعود وأن السنة جاءت بقدر محدد لغرض محدد، نقول أن الكراهة متوجهة وأنه صحيح يكره للإمام أن يصلي في على شيء مرتفع أكثر من ذراع. بل لو قيل أن الصلاة على مكان مرتفع لغير التعليم مطلقا مكروهة لم يكن هذا بعيدا، لم يكن هذا بعيدا، لأنه لا يعرف السنة أنه صلى إلا مرة للتعليم، مع قول ابن مسعود أنهم كانوا يكرهون هذا يدل على أنه إنما يجوز بدون كراهة بشرطين: أن يكون الارتفاع يسير وأن يكون الغرض التعليم، أن يكون الارتفاع يسير وأن يكون الغرض التعليم، في ما عدا إذا لم توجد هذه الشروط فإن المتوجه أنه مكروه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.